رسول الله بددت الظلام رسول الله بددت الظلام رسول الحق فمرت الأمام رسول الله بددت رسول الحق حررت لنا رسول الله رسول الله بددت الظلام رسول الحق حررت الأمام رسول الله يا بعثت لتملأ الدنيا سلاما أتت الطير بتحلام الصبا وصفى القلب رياح الحان الورى وصف القلب وصف القلب وصف القلب بألحان الورى بألحان الورى هتف الطير بتحلال الصبا وصفى القلب بهذا الحال الغرام ورأى الحب حديثا عدما أي حزن أي صاحب وانسجا يا النفس يا رمز الكمال يا رمز الكمال يا رمز الكمال يا رجاء النفس يا رمز الكمال يا صفاء الروح Yeah.